إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. وصلنا أيها الأحبة في شرح كتاب المعاملات إلى باب مهم من أبواب البيوع في الحقيقة، لكنه بيع خاص، وهو بيع السلم. بيع السلم، ويسمى أيضا بيع السلف، يسمى السلم ويسمى السلف. وصورة هذا العقد أيها الأحبة، طبعا نحن عرفتم الآن المنهجية التي مشينا فيها في كتاب البيوع. ذكرنا في المبحث الأول تعريف البيع، ذكرنا أركان البيع، ذكرنا شروط البيع، شروط البيع التي شرعها الشارع سبحانه. في المبحث الثاني أو بالفصل الثاني كان الكلام عن الشروط في البيع التي يشرطها أحد المتعاقدين على الآخر. الفصل الثالث كان في الكلام عن الخيار المتاح لكل من البائع والمشتري، خيار المجلس، الشرط، الغبن، التدليس، العيب، تخبير الثمن، الاختلاف. الفصل الذي يليه تكلمنا فيه عن ماذا؟ عن مسألة خاصة في متى يجوز للمشتري أن يتصرف في المبيع، وعرفنا أن المبيع ينقسم إلى مكيل، موزون، مذروع، معدود، وما بيع بالصفة والرؤية المتقدمة. قلنا هذه الستة لا يجوز أن يتصرف فيها المشتري حتى يقبضها، ما سواها يجوز أن يتصرف فيه قبل أن يقبضه ببيعه أو رهنه أو هبته. ثم عرفنا ما هي طرق قبض المبيع، كيف يقبض المبيع، إذا كان مكيلا كيف يقبض، إذا كان موزونا كيف يقبض، إذا كان ليس من المكيلات ولا الموزونات ولا المذروعات ولا المعدودات، كان مثلا من المنقولات مثل السيارات، إذا كان مما يتناول، إذا كان مثل العقار كيف يقبض العقار، الأشياء التي لا تنقل. عرفنا هذا بالتفاصيل وختمنا بذكر الإقالة، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى باب جديد من أبواب البيوع وهو الربا، فعرفنا ربا الفضل وربا النسيئة بالتفصيل، وختمنا كتاب البيوع الربا. انتقلنا بعد ذلك إلى كتاب بيع الأصول والثمار، فذكرنا أحكام بيع الأصول والثمار، وعرفنا أن الأصول يقصدون بها ما هي، ما هي الأصول؟ الأرض والدار والشجر والعبيد، قلنا هذا الذي يقصدونه بالأصول. فعرفنا أحكام بيع هذه الأمور الأربعة في الدرس الماضي، ثم عرفنا أحكام بيع الثمار، عرفنا متى يجوز بيع الثمار. قلنا لا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وقلنا إلا في صور ثلاث يجوز بيعها قبل بدو الصلاح. ما هي الصور الثلاث؟ من يتذكرها؟ ما هي الصور الثلاث التي يجوز فيها بيع الثمر قبل بدو صلاحه؟ ممتاز، أن يبيع الثمر لمن يملك الشجر الأصل. الحالة الثانية، أحسنت، أن يبيع الثمر مع الشجرة نفسها. الحالة الثالثة، أحسنت، أن يبيعها بشرط القطع في الحال إن كان منتفعا بها، إذا قطعت في الحال وليست مشاعا بين البائع وبين شريك آخر له. هذا ذكرنا أيها الأحبة، علينا بالمراجعة خاصة كتاب البيوع، تفاصيل جديدة، معلومات جديدة على أكثركم، أظن قليل قلة التعامل مع هذه القضايا، فيحتاج إلى مراجعة أول بأول، ونسأل الله أن يعيننا على إنزال الحلقات أول بأول كذلك. طيب، اليوم نبدأ بإذن الله في عقد جديد وهو عقد السلم، وهو من أنواع البيوع لكن له صفة وهيئة معينة، لذلك يفردونه في باب خاص. ما هو السلم؟ السلم تعريفه أيها الأحبة ابتداء هو عقد على موصوف في الذمة، عقد على ماذا؟ على موصوف في الذمة، يعني السلعة التي تم العقد عليها مش موجودة أبدا، معدومة، معدومة، ليست فقط غائبة عن مجلس العقد بل تكون ماذا؟ معدومة، بعد ستة أشهر بعد سبعة أشهر توجد. إذن هو عقد على موصوف في الذمة بثمن يدفع معجلا في مجلس العقد، هذا هو عقد السلم. عكس الصورة الآن، ما هو المشهور عند الناس؟ أن السلعة تكون هي الموجودة الآن والثمن هو الذي يكون مؤجلا، هذا نسميه بيع تقسيط وشابه ذلك. الآن عقد السلم بالعكس، السلعة هي المعدومة في المستقبل توجد، والثمن هو المعجل الذي يدفع في مجلس العقد. واضحة صورة السلم كمفهوم؟ إذن عندنا سلعة غير موجودة مثال ذلك، رجل عنده مثلا زيتون مشهور جدا يخرج زيت مميز. الآن الزيت في العادة متى يستخرج؟ في أي شهر؟ في شهر 9، في شهر 10. فأنا مثلا في شهر 12 آتي لهذا المزارع أقول له خذ هذه 1000 دينار تعطيني بها في شهر 10 6 نكات زيت. في شهر 10، الآن في شهر ماذا؟ 12 أو في شهر 1، أدفع له 1000 دينار معجلة في مجلس العقد، يجب أن يكون الثمن في مجلس العقد. أقول له تعطيني في شهر 10 القادم 6 نكات زيت. هذا يسمى عقد سلام. هل الزيت موجود الآن ولا معدوم؟ الزيت معدوم في شهر 10. طيب ما حكمة هذا العقد؟ ما هي الحكمة من تشريعه؟ الحكمة هي مراعاة حال المشتري وحال البائع. أحيانا البائع يكون فقير لا يوجد عنده سيولة، يحتاج إلى أن يصرف على شجر الزيتون، أن يرعاه بالماء، أن يقلمه، أن يسقيه، لا يوجد عنده مال. فالشريعة راعت هذه الحكمة، يوجد مشتري عنده مال، وهذا المشتري راغب في زيته أو في زيت هذا الشجر. فحتى يعني نسهل على الطرفين، نقول للمشتري ادفع مالا معجلا لهذا المزارع، هذا المزارع يستثمر هذا المال ويستخدمه في سقي هذا الزيت، في سقي هذا الزيتون، في تقليمه، في إصلاح شأنه، وأنت أيها المشتري عندما يأتي هذا الزيت صالحا بإذن الله ستأخذ حقك من البائع تنكات من الزيت الذي تحبه وترغب به. فهذا فيه ملاحظة لحال البائع والمشتري، هذه حكمة عقد السلم. الآن هل له شروط؟ نعم، عقد السلم أيها الأحبة له شروط زائدة على الشروط 7 في عقد البيع. الآن عقد البيع له شروط 7، ما هي؟ التراضي، أن يكون جائز التصرف، أن يكون مالا، أن يكون مالكا للعين أو مأذولا له فيها، أن يكون ماذا؟ يقدر على تسليمه، أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة تكفي في سلم، وأن يكون الثمن معلوما. هذه شروط 7، هذه الشروط موجودة في السلم، يجب أن تتوفر في السلم في الجملة. ولكن هناك شروط زائدة كذلك يجب توفرها في السلم، لأنه عقد خاص على صورة خاصة فيشترطون له شروط خاصة. ما هي هذه الشروط؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: ويصح السلم ب7 شروط. إذن هناك شروط البيع 7 والسلم له كذلك 7. إذن كم شرط للسلم يا شيخ؟ 14 شرط. شروط العقد 7 الأصالة وشروط 7 جديدة. ما هي هذه الشروط؟ أولا الشرط الأول أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكين ونحوه. إذا ليست كل السلع تقبل السلم، ليست كل السلع تقبل السلم. السلع التي تقبل السلم هي السلع التي يمكن أن نضبط صفاتها، هي السلع التي يمكن أن نضبط صفاتها. وأمثلتها المكيلات، المكيلات مثل البر، مثل الشعير، مثل القمح، مثل التمر. الموزونات قال ونحوه، مثل نحو المكيل الموزون. مثل ماذا الموزون؟ المعادن بشكل عام، المعادن هي من قبيل الموزون، حديد، نحاس، رصاص، ذهب، فضة، ما شابه ذلك. طيب ايش عندنا كذلك؟ طبعا الذهب والفضة لها تفصيل خاص أيها الأحبة، يعني لا تشمل ولها تفصيل خاص في المذهب، لا يصح أن يكون هناك ذهب نقد ذهبي مقابل سلم في فضة أو ذهب، هذا دعوه في محله. المهم كذلك إذا قلنا المكيلات، الموزونات، المذروعات مثل ماذا؟ مثل الأقمشة. أقمشة تقول مثلا أريدك عندك قماش، لما يأتيك مثلا قماش من الهند، يأتيك قماش من أي دولة مشهورة بالقماش من تركيا في شهر 10، أريد منك تعطيني مثلا 10 متر، 15 متر، وخذ هذا مال معجل. هذا المذروع. المعدود، المعدود في تفصيل. إذا ذكرنا المكيلات، الموزونات، المذروعات، المعدودات يعني الأشياء التي بطبيعتها أن تؤخذ عدا مثل الفواكه. المعدودات على نوعين نقول بشكل عام، هناك معدودات أحجامها تتفاوت، يعني حتى صحيح تأخذها بالعد لكن أحجامها تتفاوت، مثل يقولون الفواكه، الفواكه التي تؤخذ بالعد كالرمان والسفرجل وما شابه ذلك. لا يمكن أنك تعمل عقد سلم تقول له بدي 10 حبات رمان في شهر 10 القادم أو في شهر 12 القادم، لأن الرمان يتفاوت حجمه، يتفاوت حجمه، فلا يمكن أنك تضبط له والله بدها 5 إنش، يعني مش راح يضبط أنك تضع له حد معين لشكل حبة الرمان، حجامه تتفاوت. كذلك أي معدود أيها الأحبة يتفاوت، لا يصح. إذا كان المعدود لا يتفاوت يعني يمكن أن يضبط بصفات وبالتحديد. والآن هذا كثير في الآلات المعاصرة، مثلا الطناجر والأواني. الآن أيها الأحبة، عندما نلاحظ في المذهب، في المذهب عندما يتكلم عن الأواني والطناجر وأشياء، يعتبرها أشياء لا يمكن أن تضبط. يقول لا يجوز أن تسلم في الأواني والطناجر والأباريق لأنها لا يمكن أن تضبط. هذا في الحقيقة يعني الطالب العلم لا يستعجل في الإفتاء، هو يتكلمون عن ماذا؟ عن عصورهم. في عصرهم ما عندهم آلات دقيقة يضع فيها غرس قالب محدد كل طنجرة تأتي، لا يوجد عندهم هذه الآلات، تصنع يدويا. وفعليا نعم، عندما تصنع الآلة يدويا يعني ربما آلة تصلح بالشكل الدقيق، آلة ربما لا تأتي معك بدقة. فالأواني في عصورهم، في عصور المصنفين، متفاوتة في يعني عند لا يمكن أن تضبطها بصفات محددة، لأن التصنيع كان يدويا ليس صناعيا كالوقت المعاصر. أما لو أتيت للوقت المعاصر، الآلات الآن هناك ماكينات دقيقة تخرج لك الآلة مثل أختها بالملي، لا يوجد فيها أبدا أي فرق. فهذا في الحقيقة يصعب أن نقول أنه لا يصلح السلام فيه، يصعب أن نقول أنه لا يصلح السلام فيه حتى على المذهب، لأنه ما ضابطهم العام. أنت إذا فهمت العلة تستطيع أن تخرج على النوازل المعاصرة. العلة ما هي؟ أن تكون يمكن ضبطها. الآن هل الأواني في الوقت المعاصر يمكن ضبطها؟ في الحقيقة يظهر لي أنه يمكن ضبطها في جانب كبير جدا. فمثل هذه الأواني التي يمكن ضبطها، لو يعني أسلمت في عدد منها، قلت أريد 5 طناجر كما يقولون في عرفنا، أو 5 سدور أو ما شابه ذلك، في تأتي بها في شهر 10 القادم أو في شهر 12 القادم، ما لا يوجد مشكلة وإن كان بالعد. فليس المعدود بذاته لا يجوز السلام فيه، لا، نقول المعدود إن كان مما يختلف حجمه ولا يمكن ضبطه فهذا لا يصح السلام فيه، كحبات الرمان كما قلنا، والسفرجل والفواكه بشكل عام. إذا كان المعدود مما يمكن ضبط صفاته كما قلنا كالأواني في العصر الحاضر، فهذا يجوز السلم فيه. مثلا مما لا يجوز السلم فيه، الأشياء التي تصنع من أخلاط. الأشياء التي تصنع من ماذا؟ من أخلاط، هي بطبيعتها ممزوجة من مجموعة من الأخلاط. مثل ماذا عندنا مثلا في الوقت المعاصر؟ نعم لا مش هذا أقصد به. أشياء هي بطبيعتها تصنع من أخلاط. أحيانا قد يكون مثلا الخلط غير مقصود، هذا ما في مشكلة. مثلا الآن الجبن عندما نكبس في عرفنا نضع معه مثلا أشياء حتى يصلح منه، يقول الانفاحة، تضع مع مستكة، تضع مع ملح، هذا خلط غير مقصود ما عندنا مشكلة فيه. لكن هناك بعض الأطعمة يكون خلطها مقصود في عملية الإنتاج، تخلط، تأتي بأكثر من مزيج، هذا المزيج تخلطه مع بعضه البعض فيخرج لك طعام محدد. الآن هذه الأطعمة والأشياء التي هي مزيج يقولون هذه كذلك لا يصلح السلم فيها. لماذا؟ لأنه قد لا يكون هناك دقة في وضع الأمزجة، أحيانا يزيد من هذا الشيء وأحيانا يقلل الذي يخلط، أحيانا يكثر بحسب ماذا؟ بحسب ما يأتي في يده. فيقولون ما صنع من أمزجة وأخلاط كذلك لا يصح السلام فيه. إذن باختصار، الضابط الأول أو الشرط الأول أن تكون السلعة التي تريد أن تسلم فيها يمكن ضبطها بماذا أبو ياسين؟ بالصفات، يمكن أن تضبط بدقة، وهذا أمثلته المكيلات، هذه تضبط بدقة، الموزونات، المذروعات، وما كان يمكن ضبطه من المعدودات أو غيرها كذلك لا إشكال فيه، المهم أن يصلح لضبط الصفات. نأتي إلى الشرط الثاني، قال وذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا وحداثة وقدم. الآن إذا الشرط الأول أن تكون السلعة يمكن أن تضبط، الشرط الثاني أن تذكر الصفات التي ستضبطها بها. أنت يمكن تعقد على سلعة يمكن أن تضبط لكنك لا تضبطها للمشتري، لا تذكر الصفات، لا يصح. فإذا اشتريت مكيلا، إذا اشتريت موزونا، لابد تبين الصفات تماما التي تريد أيها البائع أن تبيعها لهذا الرجل. وانظروا ماذا قال، قال وذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف، هذا قيد، يختلف به الثمن غالبا. فمثلا أنا بعت تمر بالسلم، لابد أذكر الجنس، ما هو الجنس؟ تمر مثلا. ما هو النوع؟ قال ونوع، إيش النوع؟ سكري، برني، ما شابه ذلك، تحدد نوع التمر لأن التمر تختلف. فإذا تحدد الجنس تمر، تحدد النوع تقول تمر سكري، قال ثم تحدد كذلك كل وصف يختلف به الثمن غالبا. مثل ماذا؟ تقول والله تمر سكري من مزرعة مثلا في القصيم في غرب بلاد الحرمين، ولا شرق، شرق، عفوا، في شرق بلاد الحرمين مثلا، لأنه التمر السكر الذي يؤخذ من هذه المنطقة سعره يختلف عن السكر الذي يؤخذ مثلا من تبوك ولا من تيمة. عرفتم؟ فذلك لابد أن تذكر إذن البلد الذي ستأخذ منه هذا التمر، لأنه السعر يختلف. وقال لك يجب أن تذكر كل وصف يختلف به الثمن. فالسكري من القصيم سعره يختلف عن السكر الذي يؤخذ من منطقة أخرى. الزيتون الذي يؤخذ مثلا من الشمال الأردن ليس سعره مثلا من الزيتون الذي يؤخذ من الجنوب، قد يكون الشمال أفضل. فلابد تقول زيتون مثلا نوعية محددة، ما أعرف أن أنواع الزيتون إيش في أنواع، كفارات مثلا من شمال الأردن أريد ما أريد من الجنوب، لهذا يجب أن تذكر قبل أن تجري عقد السلم. إذن لابد إذن ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن. غالبا إن كان الثمن لا يختلف بذكر هذا الوصف أو عدم ذكره ما في مشكلة. يعني بعض الأوصاف دقيقة جدا ذكرت أو لم تذكر لا تؤثر في ثمن السلعة. فمثل هذه الأوصاف لو لم تذكر في أثناء العقد ما عندنا فيها مشكلة. أما الوصف الذي يختلف به الثمن لابد من ذكره. وكذلك مثل الحداثة والقدم، هذا من عطف الخاص على العام، هذا من الأوصاف التي يختلف بها الثمن. غالبا تأتيني بتمر هذه السنة ولا بتمر سنة قديمة أو ما شابه ذلك، هذا يختلف. فإذا وصفت شيئا حديثا ليس كما تصف شيئا قديما، أكيد سعر الحديث دائما يكون مرتفع، فيجب أن تحدد هل هو حديث أو قديم. إذن هذا يعني الضابط الثاني في الجملة، أن تذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا، هذا الضابط الثاني. طيب نعم، هذه فيها إشكال والله يا شيخ، هذه فيها إشكال كبير عندنا في المذهب، هل يصح بيع الشقة التي على المخططات ولا لا يصح؟ خاصة يعني أن الدقة فيها أنت شايف الوقت المعاصر، يمكن يقول لك شيء ولا يفي به، يمكن يصف لك إياه بآباء، يعني يقول لك أفعل لك مثلا تدفئة مركزية تجد الأمر خلاف، يقول لك أضع إسمنت تجد الإسمنت ليس بالكمية. فمثل هذه الأمور لا يمكن ضبطها في الحقيقة، ففيها إشكالية، حتى تخريجها على المذهب في إشكالية. ولكن كثير من المعاصرين يفتون بجوازه، لا يمكن ضبطها، صعب في الحقيقة، يعني لا يمكن ضبطها بالدقة، يعني تقول له ضع هذه الكمية من الإسمنت، ضع هذه الكمية، ما في أحد يأتي بهذه الصيغة، يعني عرفت. فأنت في النهاية يعني تكون يعني ما زال هناك نوع من الإبهام، يبقى هناك نوع من الإبهام. لذلك الأفضل في الحقيقة أن يشتري الإنسان الشقة موجودة أمام، هذه الشقة بهذه الصفات تريدها ولا لا تريدها. الآن كثير من المعاصرين يسيرون على جواز بيع الشقة على المخطط وإن كانت معدومة وتدفع الثمن معجلا، لكن تخريجها على المذهب على هذه القواعد التي نقولها في إشكال. إذا استطعت أن تأتي لي بضابط محدد أن شقة يمكن أن تضبطها بالصفات الدقيقة بحيث لا يختلف الثمن ولا يختلف البائع والمشتري، أنا قلت هيك لا أنت قلت هيك أو ما شابه ذلك، يمكن أتفق معك. إذا لم نستطع أن نصل إلى حل فالأفضل والأورع للإنسان أن يذهب ويشتري الشقة موجودة حتى لا نقع في هذه الإشكالية. طيب الصفة الثالثة قال وذكر قدره. ذكر القدر معلوم، مثلا تريد 5 كيلو 6 كيلو 7 كيلو، لا بد تحدد القدر، أليس كذلك؟ اشتريت موزون 5 كيلو غرام 6 كيلو غرام، اشتريت مذرع 10 أذرع 12 ذراع، لا بد أن تحدد القدر. فلا يصلح الإبهام والله أريد منك كمية من التمر، لا يصلح كمية من التمر لأنه سنختلف. أريد منك كم ذراع من القماش ولا تنص، هذا لا يصلح لأنه سنختلف. إذا لابد من تحديد القدر، هذا هو الشرط الثالث. وانظروا ماذا ضبط، قال في القدر قال ولا يصح في مكين وزنا وعكسه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا كانت السلعة من طبيعتها أن تباع بالكيل، مثل التمر مثل القمح مثل الشعير مثل البر، لا يجوز أن تشتريها وزنا. يعني تقول له أريد منك 5 كيلو غرام تمر، لا يصلح المذهب. لماذا؟ لأن التمر يباع بماذا؟ بالكيل، والكيلو غرام وما شابه ذلك من الوحدات هذه وزن، فلا يصلح. وكذلك العكس، أشياء تباع بالوزن مثل الحديد النحاس الرصاص 5 رطل 6 رطل أريد رطلين، هذا يباع بماذا؟ بالوزن. لا يصح أن تبيع الحديد بالكيل، تريد 5 كيلات حديد أريد 6 كيلة نحاس، هذا لا يصلح. هكذا المذهب. هناك رواية أخرى حقيقة في المذهب تقول يجوز أن يباع المكيل وزنا ويجوز أن يباع الوزن كيلا، ما عندنا مشكلة. يعني في باب الربا نعم أنا مع المذهب لا يجوز أن يختلف، المكيل يبقى على الكيل والموزون يبقى على الوزن، لأنه يحدث إشكال في التفاضل. أما هنا يعني ما رأيكم أيها الأحبة، ما المانع من أن نبيع الكيل وزن؟ المذهب يقول لا يجوز أن تبيع الكيل وزن، يعني كما قلنا الشعير كيف يباع بالكيل، كيل طبعا الكيل أنتم تعرفون الكيل بهذا الصاع أو ما شابه ذلك، فلا يجوز لك أن تبيع البر مثلا بالوزن، تقول أضعه على الميزان، لا، تحدد أريد 10 آصع من البر، 10 آصع من مثلا القمح أو الشعير، لا يجوز أن تقول أريد منه وزنا، يقولون لأن هذا فيه تلاعب بالمعيار الذي كان عليه شرعا أيام، نحن قلنا المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة، لكن هناك رواية أخرى في المذهب وهي في الحقيقة رواية قوية، رواية قوية وذهب إليها المالكية والشافعية، يعني المالكية والشافعية عليها أنه لا إشكال في بيع المكيل وزنا، لأنه في النهاية انضبط، في النهاية أنا قلت له أريد شعير، ماشي الشعير يباع في الكيل في الأصل، لكن لو بعته وزنا أريد منه مثلا 5 كيلوغرام، في النهاية أنت ضبطته بالوزن، وإن كانت يعني هو في الأصل المكيل، وهنا لا يوجد محظور الربا حتى نقول عليك أن تلتزم بالمكيل، لا يوجد محظور الربا، ففي الحقيقة يعني هذه مسألة تحتمل ولا نشدد فيها، ولكن نحن نقر كما قلنا المذهب، المذهب عندنا لا يجوز، هذا المذهب تقرير المذهب أن المكيل تبيعه بالكيل والموزون تبيعه بماذا؟ بالوزن، ولا يجوز التخالف في المعيار الذي عليه السلعة، لا يجوز أن تخالف في المعيار فتبيع المكيل وزن أو الموزون كيلا. طيب الشرط الرابع ماذا قال؟ يلا شيخ إبراهيم إيش قال حتى يصحصح؟ قال وذكر أجل معلوم كشهر، هذا هو الشرط الرابع. الآن أيها الأحبة عقد السلام أنتم فهمتم فكرته، إيش فكرته أبو ياسين؟ إن السلعة دائما تكون مؤجلة، أليس كذلك؟ طب هل يصلح يا أبا ياسين أن يكون الأجل مفتوح؟ يقول خلاص جيب لي إياها بعد فترة، أريد منك زيت بعد فترة، ما بنفع، لأنه لو قال لي أحضر لي زيت بعد بضعة يعني بعد بضعة من الشهور أو بعد بضع من الشهور، هل يصح؟ إيش البضع من الشهور؟ البضع من 3 إلى 9، يعني ما أعرف متى سآتيك بهذا التمر أو متى سآتيك بهذا الزيت، وهذا ما ظن لوقوع خلاف بين البائع والمشتري. طبعا أيها الأحبة أنا دائما أريدك أن تكون ملاحظا للمقصد من هذه الشروط، طالب العلم إذا أراد أن يفهم المسائل في المعاملات عليه أن ينظر في ملحظها ومقصدها. لماذا الفقهاء شرطوا هذه الشروط 7 في السلام؟ ما مقصدهم من هذا؟ أيوة رفع الخلاف بين المتعاقدين. الشريعة أيها الأحبة إنما جاءت بقيود في كتاب المعاملات وفي الأنكحة حتى ترفع أي خلاف يمكن أن يحدث بين العاقدين، فوضعت لك شروط محددة، هذه الشروط تحسم الخلاف تماما. وإنما يقع النزاع للأسف في الوقت المعاصر بين الناس لما أخلوا بهذه الشروط، وأصبح كل شخص على هوى، يا شيخ مش داعي نتشدد في هذا الشرط، ماشي هذا الشرط، يعني هذه الأمور هينة. عندما وقع التساهل في الشروط الشرعية نشأت الخصومات والمنازعات في المحاكم، بينما لو اتبعنا شرع الله سبحانه وتعالى واتبعنا في كتب العقود في تسجيلها في التوثق في ضبط الصفات، لو اتبعنا كل شيء كما جاء في الشرع ستقل الخلافات بشكل كبير جدا، ولن نجد هذه المنازعات والخصومات بين الناس. فإذا دائما الشروط التي يذكرها الفقهاء الهدف منها إما منع أمر ربوي أو شيء محرم في حق الله سبحانه وتعالى، وإما رفع للخصومة والنزاع بين الناس، وهذا عليك أن تلاحظه. فقوله وذكر أجل معلوم، إذن عندما قال وذكر أجل، إذن من شروط عقد السلم أن تكون السلعة مؤجلة، هذا أول شيء نفهمه. إذا كانت السلعة حالة لا يجوز عقد السلم، أقول والله يا شيخ خذ هذا المال وإيتي لي بعد مثلا، أريد منك الآن تعطيني من ثمر هذه الشجرة، نزل لي الآن منها، هذا عقد سلم؟ أدفع له المال في العقد وأقول هذه الشجرة أريد منها الآن 5 أوساق من التمر، هذا ليس عقد سلم، لا يصح، باطل عقد السلم. لا يجوز أن تجري عقد سلم على سلعة حاضرة في مجلس العقد. تريد تشتريها اشتريها يعني بعقد آخر، اشتري هذه السلعة بعقد آخر، لكن لا تعمل عقد سلم. لاحظوا كثير من الناس يقول لك فقط اختلفت الصيغة، نعم اختلفت الصيغة، عقد السلم له شروطه. تريد تشتري سلعة حاضرة اشتري بعقد آخر، اشتري بعقد البيع الأصلي، لماذا تذهب إلى عقد سلم؟ ما المعنى؟ أنت تتلاعب بالشرع، الشرع جعل عقد السلام على سلعة مؤجلة. لماذا تشتري سلعة حالة بعقد سلام؟ هي قضية تلاعب؟ لا، اشتري هذه السلعة بعقد بيع حقيقي من دون حاجة إلى عقد السلام. إذن لابد إذن في عقد السلام أن يكون لك أجل، وكذلك لابد أن يكون هذا الأجل له وقع في الثمن. يعني أيها الأحبة، لا يصلح كذلك أجل قريب جدا، يعني خذ هذا المال وأحضر لي سلعة بعد نصف ساعة، يقول لك أنا وضعت أجل، بس نصف ساعة هذا أجل لا عبرة له، لا يسمى في عرفنا أجلا، لا نقول السلعة مؤجلة. والله ائتي لي خلاص بالسلعة غدا، أنا أدفع لك المال الآن، والجوال أنا اليوم غير متفرغ تأتي به غدا، وخلاص هذا عقد سلم بيني وبينك، هذا لا يصلح. نعم، هذا عقد جائز، لكن عقد بيع لا يسمى عقد سلام. هذا عقد بيع يجوز عقده لكن لا يسمى عقد سلام، فلا يجوز أن تجريه على أنه عقد سلام. فلو قلت أسلمتك في هذا الجوال إلى غد، نقول عند الحنابلة العقد باطل، لأنه إلى غد، غد هذا أجل لا وقع له، لا وقع له، أجل قصير، لابد يكون أجل له قيمة، تقول شهر إلى شهرين إلى ثلاثة أشهر، نعم هذا الأجل هو الذي له وقع في الثمن حتى يعني نصحح لك هذا العقد. إذا قال لابد إذا يكون هناك أجل، وأجل له وقع في الثمن، أجل له قيمة في عرف الناس. قال ولكن يكون معلوم، يكون ماذا؟ معلوما محددا، أن يكون معلوما محددا كشهر مثلا. قال طيب لو مثلا بعض الناس يقول لك أجلني إلى مثلا أريد السلعة وقت الحصاد، ما رأيكم هذه جملة وقت الحصاد تعتبر تحديد؟ نعم، يعني لو قال وقت الحصاد مثلا، طب وقت الحصاد ربما يختلف، ممكن شخص يحصد أول الشهر ويمكن شخص يحصد آخر الشهر، فيأتي المشتري على البائع يقول أنا أريد جاء وقت الحصاد، فالبائع هنا سيقول للمشتري ماشي جاء وقت الحصاد، لكن أنا وقت الحصاد عندي آخر الشهر. ممكن إذن هي مظنة للخلاف كذلك. نعم، حتى عند الحصاد، يعني كلمة عند الحصاد أو عند اشتداد الحب أو عند بدو الصلاح عبارة مطاطة كما يقولون كذلك، ليست عبارة دقيقة، لأنه حتى المزارع يختلف، ينشط اليوم يكسل غدا، عنده سفرة ما عنده سفرة، فيمكن يحدث خلاف، ونحن نريد أن نحسم الخلاف تماما. لذلك يقولون فلا يصح أجل ذا قربي أو حال نوي لاشتداد الحبي، فلا يصح عندنا في المذهب أجل يعني هكذا، حتى لو كانت مدة تقريبية تقول لي إلى وقت الحصاد أو إلى وقت اشتداد الحب، هذا لا يصلح، لابد من التحديد، تقول في بداية شهر تسعة خلص، حتى تلزم البائع أن الحصاد سيكون بداية شهر تسعة حتى أسلم هذا الشخص. أما دائما الأمور أيها الأحبة متى ما كان فيها عدم وضوح بين المتعاقدين، وإن قالوا لا لن نختلف يا شيخ، والله يا شيخ وجدت هذا في أسئلة الناس، يقول لك لن نختلف الأمور واضحة، بعد شهر شهر تجدهما مختلفين، أنا قلت لك لا في البداية، لا أنت حصاد في النهاية، لا فلان يحصل بداية فلان، وتحدث الخلاف على أمور تافهة. لكن لو التزمنا بالشرع خلاص حدد موعد في النهاية أول شهر عشر انتهى الأمر، هذا معلوم. أما تترك الأمور بتقريب كذلك لا يصلح. إذن وذكر أجل معلوم كشهر. الشرط الخامس قال وأن يوجد غالبا في محله. محله إيش نوع من المشتقات يا شيخ؟ الشيخ تسجل إيش على أخوه؟ حلة يحل محل، لماذا؟ لأن المضارع على وزن، كنا قبل قليل درس الصرف فلا بد نطبق، حل في المكان يحل، مضارع على وزن ماذا؟ يفعل. إذا كان المضارع على وزن يفعل من الصحيح، إذا كان فعلا صحيحا مضارعه على وزن يفعل، فإن اسم المكان منه على مفعل. إذن لاحظوا لماذا قال محله، وهذا طالب يطبق أثناء القراءة ما تعلمه في اللغة. طيب أن يوجد غالبا في محله، ما معنى هذا؟ ما معنى أن يوجد غالبا في محله؟ تفضل يا شيخ. يعني هذه السلعة التي أنت عقدت عليها توجد في محلها، يعني أنت تقول هل يصلح يا شيخ أبو ياسين شخص يقول أريد منك عنب في شهر 12 القادم؟ ما هو هذا منفعش، لأنه شهر 12 من أين تخرج عنب؟ شهر 12 ما في عندنا عنب، العنب يخرج في شهر ماذا؟ سبعة، في شهر ثمانية عندنا عنب، لكن الأردن هل فيها عنب في شهر 12؟ إذا لا يوجد هذا الثمر في محله، يعني في الوقت الذي جعلتم الحلول فيه، هم قالوا نريد منك أي ألف دينار وأعطني عنب في شهر 12 القادم، هل العنب يوجد في شهر 12 عندنا؟ هذه السلعة لا توجد في وقت حلولها، إذا ما لا يصح هذا العقد. شخص يريد ثمرة تخرج في الصيف يريدها في فصل الشتاء، أو ثمرة تخرج في الشتاء يجعل موعدها في فصل الصيف، لا يصح السلام هذا، لأن السلعة المعقود عليها اشترط وقت الحلول في غير محلها. أنت تشترط على العنب في وقت مجيء العنب، وفي التمر في وقت مجيء التمر، وليس في وقت لا يوجد فيه تمر ولا يوجد فيه عنب عند الناس. لا لا لا، أقصد المحل، محل الزمان شيخ، هذه محل شيخ، اسم مكان واسم زمان، أنت لو حضرت معنا أبو ياسين عرفت، هذه هنا المراد بها اسم زمان يعني في وقت حلوله. وهو الظروف الجوية زي وبالتالي حتى لما نزلوا لو كل يوم في شهر 10 9 يكون كل ساعة مش مفضل، ما بقدر أسوي شهر 9 كل ما زلت سيء. الآن إذا جاء وقت الحلول، إذا جاء وقت الحلول المشتري مخير، إما يقول يعني إذا ما قبض يقول للبائع، إما يقول أعطني الثمن خلاص ما أريد لأنك أنت ما وفيت لي، أو ينتظر، أو ينتظر. أنت تقول ممكن السلعة تتلف، خلاص إذا تلفت السلعة المشتري يأخذ ثمن. أنت لا، هو يأخذ على الصلاة، يأخذ على الصفات التي اشترطها، ما وجد بالصفات. لذلك قلنا احنا لماذا قلنا يجب ضبط الصفات حتى لا يختلف. انا قلت لك اريد زيت نوع كذا كذا المعروف الجودة على هذه الصفة، ما اتيت بهذه الصفات التي اشترطناها انتهى الامر تماما، انتهى الامر تماما. لذلك هو نبه الشيخ على قضية، هم يقولون ايها الاحبة طبعا على خلاف رأي ابن تيمية وابن القيم، هم يقولون عقد السلم على خلاف القواعد الشرعية. القاعدة الشرعية أن يكون الثمن هو المؤجل والسلعة حاضرة، أما أن يكون السلعة هي المؤجلة يكون هذا على خلاف القاعدة، وإنما جوز لحاجة الناس، للحاجة التي ذكرتها لك. إن الأصل نعم أنه ما يكون السلعة غائبة ومعدومة، لكن لأنه أصل عقد على معدوم، ونحن ذكرنا من شروط عقد البيع أيها الأحبة أن تكون السلعة نوعا ما موجودة أقل ما فيها، أما أن تكون السلعة معدومة تماما هذا الأصل على خلاف الصورة الحقيقية التي عليها عقد البيع. لكن لماذا جوز مع أن العقد على معدوم؟ لحاجة الناس، لحاجة الناس، وهذا ما يعلل به الفقهاء والأصوليون والمقاصدين، يقولون عقد السلم على خلاف القواعد لكنه جوز لحاجة الناس. طبعا ابن تيمية ابن القيم له رأي لأنه على الحقيقة وليس، لكن بغض النظر جمهور الفقهاء على أنه على حاجة الناس جوز للأمر الذي تكلمت عنه، لأنه فعلا في كثير من الأحيان يمكن يحدث نزاع، يمكن يحدث الجودة لا تكون هي مظنة، لكن لما الشريعة رأت أن الناس اصطلحوا على هذا الأمر ولا يصلح حالهم إلا به، وقدم النبي، شوف الحديث، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلم في كيل فليسلف، أو من أسلم في ثمن أو في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس استقروا على هذا الأمر وحاجتهم إليه واضحة، صار الحاجة واضحة، إن المزارع ما عنده مال يكمل، طب راح تتلف مزروعاته، وأنا مشتري أحب مزروعات هذا المزارع، فإذا اتفقت المصالح، هناك التقاء في المصالح فنجوزه. كونه في بعض الأحيان يمكن لا تخرج الجودة المناسبة، مثل هذه الأمور لها حل، يعني نحلها، نقول خلص ما وجدت الصفات التي تحتاج إليها أو التي ترغب بها خذ مالك وانتهى الأمر. يستطيع البائع الآن أن يبيع سلعته لغيرك وأنت الآن ساعدته في المال، هذه هي الصورة وهذه نظرة الفقهاء للمسألة. طيب انظروا ماذا قال، وأن يوجد غالبا في محله. طيب كذلك شيخ، ترى أنا قلت للشيخ وقت التسليم، كذلك يدخل مكان التسليم، أنا هذا الآن خطر بالي، يدخل مكان التسليم، يعني تريد والله أريد شيخ تمر من منطقة اسكندنافية، طب هذا موضع فيه هذا الشجر، يعني أريد في شهر مثلا في الوقت الذي يأتي فيه التمر لكن المحل الذي اشترط منه التمر لا يوجد فيه التمر، هل يجوز أنه يشترط تمر علي أريد منك 10 أوساق تمر ولا 10 كيلو أو 10 تنكات زيت من منطقة أريدها من منطقة، طب هذه المنطقة أصلا لا يزرع فيها الزيتون، هل يصح هذا العقد؟ لا يصح. فمحله تشمل حقيقة وقت التسليم ومكان التسليم، أن يوجد غالبا في محله، يعني في وقت تسليمه أن يكون موجودا، وفي المكان أن يكون كذلك، أن يوجد هذا الثمر الذي أسلمت فيه في المكان الذي تريده منه، أما ثمر لا يخرج في مكان تريد منه الثمر هذا تريد المشاقة على الناس. انظر قال فإن تعذر، يعني نحن لازم، قال الشيخ نحن الآن أجرينا العقد وجاء شهر عشرة أتيت لقبض الزيت منه، فلما أتيت لقبض الزيت قال والله يا شيخ إن الزيت لسه الشجر سبحان الله هذه العام لم ينضج في شهر 10، ما نضج في شهر 10، لذلك قال فإن تعذر، يعني تعذر قبض السلعة في الوقت الذي تم تحديده وفي الأجل الذي تم تحديده ما استطعنا أن نقبض المشتري، ماذا يحدث؟ قال فإن تعذر أو بعضه، يمكن أن يتعذر الجميع ويمكن أن يتعذر البعض، استطاع أن يقبضه البعض وما استطاع أن يقبضه البعض الآخر. قال فإن تعذر أو بعضه صبر، إما أن المشتري يختار الصبر يقول خلاص أصبر ما عندي مشكلة، أو أخذ رأس ماله، أو أخذ رأس ماله. طيب، وليس له أيها الأحبة، لاحظوا، ليس له أن يأخذ شيء آخر، لذلك نص على رأس ماله حتى ينبه أن في هذا العقد جاء حديث أنه من أسلم في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه أو رأس ماله، مش يقول للبائع خلص ما وجدت عندك تمر خلص أعطيني زيت مكانه، لا يصلح، لا خلص، أنت أسلمت في ماذا؟ في التمر، تبقى على التمر، تعذر نقول لك اصبر أو خذ رأس المال، أما أن تأخذ شيء آخر غير هذا الثمر الذي أسلمت فيه أو رأس المال لا يجوز، فأنت بين حلين، إما الصبر وإما أخذ رأس المال. طيب، الشرط السادس قال وقبض الثمن قبل التفرق، وقبض الثمن قبل التفرق، ما معنى هذا أيها الأحبة؟ أيوة، أن يكون الثمن في مجلس العقد، لا يصلح أن يكون الثمن مؤجلا. ليش ما يصلح يكون الثمن مؤجل؟ أحسنت، حتى ما يصلح بيع دين بدين، يعني لا الثمن موجود ولا السلعة موجودة، هذا بيع دين بدين، وأجمع العلماء على حرمة بيع الدين بالدين. أيوة، إذا قبض، أحسنت، إذا قبض بعض الثمن قال له خذ هذه 1000 دينار وبقي لك مثلا 1000 في الذمة، نصحح العقد في 1000 المدفوعة فقط، والألف التي لم تدفع العقد فيها باطل، فما قابل 1000 من السلعة هو الذي يقبض، وما لم يدفعه في مجلس العقد فإن العقد يفسخ في حقه، فنفرق فنفصل، ما دفعه هو الذي يصح فيه العقد، وما لم يدفعه العقد فيه باطل. هل في حرمة في المسألة نفسها؟ يعني قضية حلال وحرام، هي قضية حلال، إذا كان عقد سلم فقضية حلال وحرام، إذا كان العقد بينك وبين البائع عقد سلم فقضية حلال وحرام، لا يجوز إنه يصرفها إلى غيره أبدا. خلص السلم، أنت أسلمت شيخ في سلعة، هذه السلعة هي التي في ذمتك من البائع، هي التي تقبضها من، جاء الوقت ولم تقبضها لا يجوز لك أن تأخذ سلعة أخرى. حتى لو تراضيا، للنص، للحديث، طبعا الحديث فيه ضعف لكن المحنابل عليه، من أسلم في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه أو رأس المال، قال المجد بن تيمية في المنتقب، هذا دليل على أنه لا يجوز أن يصرف إلى غيره، لا يجوز أن يصرف إلى غيره. حتى نسير أيها الأحبة، قال وقبض الثمن قبل التفرق، العقد الشرط السابع والأخير، وأن يسلم في ماذا؟ في الذمة، وهذا أصل عقد السلم، يعني هذه فكرة عقد السلم، أن يكون المسلم فيه في ماذا؟ في ذمة البائع، ليس موجودا. هل يجوز أن يسلم في شيء كما قلنا موجود في المجلس؟ والله أريد أن أسلم في هذا الجوال، لا يصح، لذلك انظروا، قال وأن يسلم في الذمة فلا يصح في عين، يعني عين حاضرة في مجلس العقد، هذا لا يسمى سلم، هذا يسمى بيع، فلا يجوز أن تعمل عليه عقد سلم، فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة، ولا ثمرة شجرة معينة، لا في عين واضحة، لماذا لا يصح في ثمر شجرة معينة؟ والله شيخ أريد منك زيتون في شهر 10 من هذه الشجرة بعينها، أحسنت، لأنه عندما تحصر الأمر جدا في شجرة بعينها، يعني هو عقد السلم خلاف القاعدة ونحن جوزناه ومشينا الأمور زي ما يقولوا، فعندما تحصر أنت الأمر في شجرة بعينها، طب احتمال كبير أن هذه الشجرة بحد ذاتها لا تثمر أو يخرج ثمرها رديء، لكن الأشجار الأخرى في البستان تعوض عنها، فأنت لا تحصر البائع وتشدد عليه في زاوية محددة هذه الشجرة بعينها، لا، أنت تقول له من مزارعك، خلص من المزارع، شجرة ماتت، شجرة لم تؤتي أكلها، في شجر آخر يعوض عنها، لذلك لابد يقول أن يكون المسلم فيه في الذمة. من صور أن لا يكون في الذمة أن يكون في عين حاضرة، أو أن يحصر المشتري البائع في شجرة بعينها، فهنا هذا يعتبر باطل لأنه اختل شرط، لم يسلم في الذمة. إذن أيها الأحبة، هذه هي الشروط السبعة لعقد السلم، واضحة ولا في إشكال؟ واضحة فيما يظهر لي. طيب، الآن أين يجب الوفاء؟ قال ويجب الوفاء وموضع العقد إن لم يشرط في غيره. جاء وقت الوفاء، أين يجب أن، أو ما هو المكان الذي يجب أن يأتي فيه البائع بالسلعة للمشتري؟ هذا العقد يجب، الآن هل يجب، هل من شروط عقد السلم أن ينص على المكان؟ نحن ذكرنا 7 شروط صحيح؟ هل من الشروط 7 أن ينص البائع والمشتري على المكان الذي سيتم فيه تسليم السلعة؟ لا، ما ذكرنا. إذن نقول أصالة لا يشترط ذكر المكان. فإذا لم ينص على المكان في مجلس العقد عند التعاقد بينهما فإنه يجب التسليم أين؟ في مكان العقد. يعني عندما يأتي الزيت في شهر 10 يجب أن تسلمه في مين؟ في مجلس العقد، المجلس الذي تم فيه العقد. طيب إذا البائع والمشتري كتبا في العقد لا ويشترط أن يسلم السلعة في المكان الفلاني، نعم هنا نلتزم بالشرط. إذا اشترط مكانا محددا نلتزم بماذا؟ بالشرط. إذا لم يشترط وتم العقد على الإطلاق فنقول المكان الذي يجب فيه التسليم هو مكان العقد، هذا الأصل. لكن قالوا إذا كان المحل الذي أجري فيه العقد لا يمكن أن يتم تسليم السلعة فيه، هنا نزيد شرطا ثامنا على السلم وهو أن ينص على مكان التسليم. مثال ذلك، 2 كانا في سفينة في عرض البحر، سولفوا في الطريق نسلوه، قال له الشيخ انت ايش عندك؟ قال عندي مزارع زيت والله الحمد لله اشتغل ما شاء الله عندك زيت من هنا تعاطي، قال خلص اريد منك زيت ان شاء الله في شهر 10 القادم وخذ هذه 1000 دينار. الان لم ينص على مكان التسليم، الاصل اذا اطلق كما قلنا اين يكون مكان التسليم؟ في مكان العقد. هل يمكن يستاجر سفينه وياتي في نصف البحر ويسلم الزيت؟ هذا لا يعقل. اذا كان مكان التسليم لا يمكن ان يسلم فيه السلعه فيجب ان ينص. هنا نقول لهذين العاقدين اشترطا مكانا، هذا الشرط الثامن اصبح شرطا ثامنا عليكما ان تنص على المكان. كذلك لو كان في صحراء، لو كان في بريه من البراري يقولون هذه الاماكن لا يصلح ان تسلم فيها السلع فيجب ان ينص على مكان التسليم. اذا ويجب الوفاء موضع العقد ان لم يشرط في غيره، هذا كما قلنا ان كان المكان صالحا للتسليم. اما ان لم يكن المكان صالحا للتسليم فيجب ان ينص على موضع التسليم ابتداء. طيب الان سيختم فيقول ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه. سيتكلم عن مسألة التصرف في المسلم فيه، هل يجوز للمشتري ان يتصرف في المسلم فيه يعني في السلعة التي يريدها أسلم فيها قبل أن يقبضها المشتري؟ يعني مثلا أنا كما قلت أريد من الشيخ أحمد 6 نكات زيت في شهر 10، الآن قبل أن يأتي شهر 10 أقول للشيخ سليمان ترى شيخ أنا اشتريت 6 نكات زيت في شهر 10 تشتريها مني؟ قال أبشر الآن، ودفع الشيخ سليمان الأموال. طب أنا الآن كمشتري أنا لم أقبض تنكات زيت من أحمد أصلا، هل يجوز لي أن أبيعها؟ لا يجوز. فلا يصح للمشتري أن يتصرف في السلعة التي أسلم فيها قبل أن يقبضها، لأننا لا ندري أصالة هل عندما يأتي الموعد ستكون السلعة موجودة ولا لا، يمكن تتلف يمكن لا ينتج الشجر. لذلك قال ولا يصح بيع مسلم فيه يعني السلعة التي أسلمت فيها قبل قبضه، لا يصح لأنك لا تدري. قال ولا الحوالة به. إيش معنى ولا الحوالة به؟ لاحظ أيها الأحبة في صورة المسألة، أنا الآن مشتري والشيخ أحمد بائع، قلت للشيخ أحمد أريد 6 نكات زيت منك في شهر 10. الآن جاء شهر 10 إجت الشيخ أحمد، الشيخ أحمد قال ترى يا شيخ ما عندي أنا 6 نكات زيت، لكن أنا أريد من سليمان 6 نكات زيت، أريد من الشيخ سليمان 6 نكات زيت، فأحولك الآن. هي فعليا المسلم فيه دين على أحمد عليه أن يسدده لي، أليس كذلك؟ شهر 10 أحالني بهذا الدين على سليمان، أحالني بالمسلم فيه بالدين الذي علي على سليمان، هل يجوز هذا؟ لا يجوز. فهذا معنى الحوالة به، لا يجوز للبائع أن يحيل المشتري بالمسلم فيه على غيره، فيقول البائع للمشتري ترى أنا ما عندي الآن أحيلك، أنا أريد من سليمان 6 نكات زيت، خلص خذ 6 نكات زيت عوضا عن 6 نكات التي تريدها مني، هذا لا يصح. أيضاً المشتري والبائع. نعم. المشتري والبائع. هاي انظر، قال ولا الحوالة به، قال انظر الثانية، قال ولا عليه. ما معنى ولا عليه؟ هذه المشتري، هاي صورة المشتري. المشتري الآن أنا كمشتري أريد كما قلنا من الشيخ أحمد 6 نكات زيت، صحيح؟ وهناك شخص الآن عملت عقد سلم بيني وبين أحمد، أعطيته 1000 دينار وقلت في شهر 10 أريد منك 6 نكات زيت. الآن هناك شخص يريد مني أنا 6 نكات زيت، فإيش أجل هذا الشخص أقول ترى اسمع أنا عقدت عقد سلم مع الشيخ أحمد في شهر 10 أخذ منه 6 نكات زيت، أنت تريد مني 6 نكات؟ خلاص أحيلك على ماذا؟ على المسلم فيه الذي في ذمة أحمد. وضحت الصورة الثانية؟ إذن في الصورة الأولى الحوالة به هذا يكون البائع هو الذي يحيل المشتري على غيره في المسلم فيه. في الصورة الثانية العكس، المشتري يحيل أي شخص يريد منه شيئا على البائع حتى يقبض المسلم فيه منه، وهذا لا يصح وهذا لا يصح. هذه صورة الحوالة به والحوالة عليه. انظر ماذا قال. نعم، ايش قصدك بس في السلام؟ لا سيأتي معنى عقد الحوالة، سنبين أحكام عقد الحوالة بالتفاصيل، لكن في مثل هذه الحالة لما يكون الشيء غير موجود عند المشتري معدوم عرف الأصل، وعند الشخص الآخر معدوم كذلك، لا يجوز أن تحيل. هذا هو المقصد، لأن هنا المسلم فيه أنتم لاحظتم هو معدوم أصلا، يعني لا هو عند المشتري ولا هو عند البائع، فعلى ماذا تحيل؟ لا هو عند المشتري ولا هو عند البائع. وكذلك يعني السلم له خصوصية زائدة على غيره في هذه المسألة، هم الحنابل اعتمدوا على هذا الحديث، من أسلم في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه أو رأس ماله، والحديث الآخر من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. هذان الحديثان هما عليهما مدار هذه القواعد، أنه خلص عقد السلم، عندك سلعة يا بتقبضها هي بتأخذ رأس مالك، لا تتصرف في هذه السلعة، لا تعمل حوالة بها ولا عليها. حتى انظر ماذا قال بعدها، قال ولا أخذ رهن وكفيل به. انظروا إلى أين التشديد، اتباعا للحديث. لا يجوز للمشتري، أنا الآن أعطيت الشيخ أحمد 1000 دينار، قلت في شهر 10 أريد التنكات الزيت، لا يجوز أن أقول لأحمد ترى جيب لي كفيل أنك ستؤدي التنكات، أو أعطيني رهن أنك ستؤدي، لا يجوز ذلك. ليش؟ هذا خاص بعقد السلم. لماذا عقد السلم خاصة؟ قالوا لأن عندنا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف سلفا فلا يشرط على صاحبه غير قضائه. عندهم نص إيش هو؟ من أسلف سلفا فلا يشرط على صاحبه غير قضائه، فلا يجوز لك أن تشترط أي شرط آخر على البائع، أريد رهنا، أريد مثلا كفيلا. قالوا لا يصح أن يشترط. لماذا؟ لو سئلت لماذا لا يجوز أن يشترط تقول لي نص الحديث، انتهى الأمر. جاء نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف سلفا فلا يشرط على صاحبه غير قضائه، إذن لا يجوز أنا كمشتري أن أشرط على أحمد إلا القضاء، أشرط عليه رهن، أشرط عليه كفيل، لا يصح. طبعا هذه الرواية المعتمدة في المذهب، هناك رواية أخرى أنه يجوز أن يشترط الرهن والكفيل، وهذه الرواية يعني أساسها في الحديث ما يظهر لي والله أعلم أنها على ضعف الحديث، والحديث الذي استدلوا به حديث ضعيف من حيث السند، ولكن المذهب المعتمد عدم جواز الرهن والكفيل. قال ولا أخذ إيش ختم غيره عنه. ما معنى ولا أخذ غيره عنه؟ هذا بينته، أنه إذا جاء وقت التسليم لا يجوزك تأخذ من أحمد والله 6 نكات زيت تريد منك تمر مقابلها، هذا لا يصح. طيب الآن ترى بس عقد السلم اليوم لا يصح، أنا مجهز للضمان، هذا ما ننهي الكتاب لأشهر سنوات مديدة. نعم، وإحنا مشكلة أنا أحاول يعني التوضيح، لأني ما أريد أن أتجاوز عن نقطة وهي غير واضحة، يعني هو ليس المقصد يعني أن نقطع الكتاب أكثر من المقصد أن نفهم الفقه.